شبكة إنشادكم العالمية تقدم ميدان عزك يا حبيبة قد غدا، قد غدا. ميدان عزك يا حبيبة قد غدا، ملقى الأحبة قبلة الثوار. هي ثورة فيها العباد تحررت، وكذا البلاد فأورقت أزهاري. نسجت كثوب مخملي قد حوى، من كل طيف راق للسمار. فيك القلوب تجمعت أشتاتها، فغدت كقلب واحد بدثار. طفل وشيخ والشباب مع النساء، فتيات عزك حاميات الدار. طفل أراه كما الرجال محزما، بالعزم والتصميم والإصرار. والشيخ يلهج بالدعاء لنصركم، حمل اللواء بعزة وفخار. أما الشباب فيا لسعدك، إنهم كالحصن يشمخ عالي الأسوار. وكذا النساء فكن أعظم آية في البذل والتطبيب والإيثار. علم يرفرف في الأعالي معلنا نصر الجموع وعزة الأخيار. يا أم دنيانا وشمس نهارنا، قمر الليالي الحالكات بداري. قد كنت شمسا والنجوم تحولقت، تتلو بحجرك طيب الأذكار. هبي كنسر في السماء محلقا، يرخي بظل كي يفيء صغاري. فيضي عليهم كالكرام محبة ومودة كالصيب المدرار. فالحر يبقى للوفاء معلما، والحرص يبقى شيمة الأخيار. يا ثورة العشرين والخمس التي ردت إلينا الروح بالإصرار. أنت الحبيبة والطبيبة والهوى، يا نسج قافية من الأشعار. مصر الجميلة باللآلئ زينت، فانساب نورك جاليا أكداري. منك الشعوب تعلمت أن الذي يأبى الركوع يعيش كالأحرار، يأبى الركوع يعيش كالأحرار، يأبى الركوع يعيش كالأحرار.